الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فقد وصلنا في كتاب عمدة الفقه ضمن هذا البرنامج وهو برنامج التأصيل الفقهي إلى باب إحياء الموات. وفي هذا الباب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بمسألة تعريف الموات. ما هي الموات؟ الآن هو يقول باب إحياء الموات، فما هي الموات؟ قال: الموات هي الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك. هذان قيدان: القيد الأول في كون الأرض مواتا أن تكون الأرض دافرة، والقيد الثاني أن لا يعرف لها مالك. فما معنى الدافرة؟ الأصل في معنى الدافرة هي الأرض الدارسة، يعني التي كانت عامرة فاندرست، هذا هو الأصل من ناحية اللغة. ولكن المراد هنا، والعلم عند الله تعالى كما ذكر ذلك الحارثي وغيره، المراد هنا الأرض التي لم تعمر أصلا. واضح؟ إذن الشرط الأول أن تكون الأرض غير معمورة، هذا هو معنى الدافرة. جيد. الشرط الثاني أيها الأخوة الكرام، التي لا يعرف لها مالك. وبناء على هذا، لو ذهب الإنسان إلى صحراء من الصحاري فوجد أرضا ليست بمعمورة وليس لها مالك فأحياها، فإنه يتملكها. قال المؤلف يجيب على سؤال: بماذا تملك هذه الأرض الموات؟ قال: فمن أحياها ملكها. إذن هي تملك بماذا؟ بإحيائها. ما الدليل على أنها تملك بالإحياء؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ميتة ولا ميتة؟ مضبوطة عندكم؟ ميتة وهي صحيحة، وميتة أيضا صحيحة. الميت والميت بمعنى واحد. قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. كلها صحيحة. جيد. إذن من أحيا أرضا ميتة فهو له، فهي له. هذه الأرض الداثرة التي ليس لها مالك يا شيخ، هذه الأرض الداثرة التي ليس لها مالك، جاء رجل فأحياها بعد أن كانت ميتة غير عامرة، فإنه يتملكها بذلك. طيب، لو أن الإنسان ذهب إلى أرض مملوكة لغيره لكنها خراب فأحياها، فهل يتملكها بذلك أو لا؟ لا يتملكها، لا، ما يتملك. يشترط في الموات أن لا يكون لها مالك. واضح؟ طيب، إذن هذان شرطان. طيب، ما هو إحياء الموات؟ المؤلف قال: باب إحياء الموات. إحياء الموات كلمة مركبة من جزئين مفردين، أحدهما الإحياء والآخر الموات. الموات عرفناه ولا لا؟ عرفناه. فما هو إحياؤه؟ قال رحمه الله: وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها. هذا هو ضابط إحياء الموات، أن تعمر الأرض. أي عمارة؟ قال لك: أن تعمرها عمارة تتهيأ به لما يراد منها. ما الذي يراد من الأرض؟ تارة يراد بها السكنة، وتارة يراد بها الزرع، وتارة يراد بها مثلا الرعي. تمام؟ فكل واحد من هذه إحياؤه يختلف عن الآخر، صح ولا لا؟ لأن عمارة الأرض لأجل أن ترعى فيها البهائم ليست كعمارة الأرض لأجل أن تزرع فيها، وهكذا. طيب، ما مثال ذلك؟ بين أمثلته فقال: كالتحويط عليها، فمن حوط الأرض وبناها، يعني لو جاء إنسان الأرض لا ملك له وبنى عليها بيتا، فقد عمرها بما تتهيأ له من السكنة فيتملكها بذلك، كالتحويط عليه. وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، فإذا ساق الماء إلى الأرض، إذا ساق الماء إلى الأرض فقد عمرها بما تتهيأ لإيش؟ للزرع، فإنه يتملكها، يتملك منها ما يحصل به إيش؟ الزرع من هذا الماء. حصلت شيخ عبد الهادي؟ طيب. ومن أمثلة إحيائها أيضا قال: ومن أمثلة إحيائها وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها. هذه أرض تراد للغرس والزراعة، ولكنها مليئة بإيش؟ بالأحجار والأشجار فقلع هذه الأحجار فأزال هذه الأحجار والأشجار، فهذا قد أحياها لأجل الزرع والغرس. إيش الفرق بين الغرس والزرع؟ قال من غرسها وزرعها، ما الفرق بينهما؟ أيوه، الغرس للأشجار والزرع للزروع، أحسنت، والنبات اسم يشملهما والله أعلم. طيب، هذا بعض أمثلة الإحياء. ذكر لك مثالا آخرا، مثالا آخر يحصل به الإحياء وهو حفر البئر. إذا حفر البئر في الأرض فهل يملك هذه الأرض؟ شوف، إذا كان حفر البئر لأجل السقيا، هذه الأرض للسقيا للزرع، هذه الأرض للزرع وهذه البئر لزرع الأرض، فإنه يتملك هذه الأرض يعني بأي قدر؟ كم المساحة التي يتملكها؟ نقول يتملك المساحة التي يحصل زرعها بهذه البئر. لكن لو حفر بئرا لأجل سقيا للبهائم ونحوها، فما الذي يتملكه منها؟ نقول البئر على نوعين. قال وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه، يعني ما حوله. وما ضابط ذلك؟ قال وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. صورة المسألة كالآتي: راح رجل إلى أرض في الصحراء ليس عليها ملك لأحد، وأراد أن يرعى بهائمه أو أراد أن يحفر بئرا لسقي بهائمه، فحفر البئر ووصل إلى الماء. نقول هذه البئر هل هي بئر جديدة أنت الذي حفرتها، أو هي بئر كانت محفورة من قبل فجددت حفرها؟ واضح؟ إن كانت البئر قديمة ثم حفرت مرة أخرى فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب، والخمسين ذراع تساوي، شوفوا الذراع احفظوها حفظ، الذراع يساوي 0.5 متر. الذراع يساوي كم؟ 0.5 متر. طبعا 0.5 متر تقريبا، أقل بقليل أو أكثر بقليل خلاف بين العلماء، بعضهم يقول 54 سنتي يعني أكثر ب4 سنتي، وبعضهم يقول 47 فيقول أقل ب3 سنتي، لكن نحن نقول أنه 0.5 متر تقريبا. فال50 ذراع من كل جانب معناها كم متر من كل جانب؟ 25 متر من كل جانب. وإذا كانت بئر جديدة، العادية هي القديمة، ليش سميت عادية؟ قال لك نسبة إلى عاد، وليس المقصود عاد بذاتها، وإنما المقصود أنها بئر من أقوام حفروها من قبل، عادية. واضح؟ وأما النوع الثاني فهي البئر البدية، البدية هي الجديدة التي لم تحفر من قبل. هذا ما يتعلق بهذا الباب. إذن عرفنا معنى إحياء الموات، وعرفنا معنى الموات، وعرفنا ما هو إحياؤها وبماذا يحصل، وما الذي يتملكه الإنسان بهذا الإحياء. نأخذ بعض الأسئلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له فراغ، ميتة، نعم، جين. يعتبر من إحياء الموات: ألف، التحويط على الأرض، سوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها، جميع ما سبق. جميع ما سبق، نعم. من حفر أرضا ميتة، من حفر في أرض ميتة بئرا جديدا فوصل إلى الماء، فما الذي يملكه منها؟ 25 ذراعا من كل جانب، جديدة، نعم، 25 ذراعا من كل جانب، أحسن. طيب، نأخذ الأسئلة المقالية الشاملة هذه المرة عشان نراجع. ما الموات؟ الأرض الدافرة التي لا يعرف لها مالك. بما تملك؟ بإحيائها. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. بما يحصل إحياؤها؟ بما تتهيأ بعمارتها، بما تتهيأ به لما يراد منها. واضح؟ ما حدود ما يملكه من حفر بئرا في موات؟ من يجي؟ ايوه 50 ذراع من كل جانب اذا كانت عاديه، و25 ذراع من كل جانب اذا كانت بديه. طيب التحويط بحائط، واما وضع احجار التحجير هذا لا يحصل به الاحياء. لا، عندهم تفصيل الفقهاء، بعضهم يقول اذا كانت للسكنى فلا يكفي مجرد التحويط بل لا بد من البناء، ولهم تفصيلات مذكوره في المطولات. طيب ناتي الان الى باب اخر وهو باب الجعاله. باب الجعاله بدا ايضا في باب الجعاله بتعريف الجعاله، ما هي الجعاله؟ وعرفها لك بالمثال، وهذه طريقة معروفة عند بعض أهل العلم من الفقهاء أن يعرف الشيء بمثاله، فقال باب الجعالة، وهي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. هذا مثال، وإلا فصور الجعالة لا تقتصر على هذه الصورة. قال من رد لقطتي، يعني ضاع منك الجوال، تمام، فقلت من رد علي جوالي فله مني 500 ريال، فهذه تسمى ايش؟ تسمى جعالة. والجعالة تختلف عن الإجارة، وسيأتي الإشارة إلى الفرق بين الجعالة والإجارة. أو من رد ضالتي أو بنى لي حائط، وبالمناسبة لها تطبيقات كثيرة، ومن تطبيقاتها المعاصرة المحاماة مثلا، من أن تتعاقد مع المحامي على أنه إذا كسب القضية فله 10,000 ريال أو 100,000 ريال، واضح؟ لاحظ أن الجعالة التعاقد فيها على العمل ولا على حصول ثمر الثمرة؟ على حصول الثمرة. ولهذا لو أنا قلت من وجد جوالي فله 1,000 ريال ومكث أحد يبحث عن الجوال لمدة 10 أيام ولم يجده، هل يستحق شيئا؟ لا يستحق شيئا، بخلاف الإجارة سيأتي معنا. لو تعاقدت مع شخص قلت أتعاقد معك على البحث عن الجوال في كل ساعة لك 100 ريال، فإنه يستحق هذا المبلغ، وجد الجوال أو لم يجده. فالجعالة النظر فيها إلى حصول الثمرة، وأما الإجارة فالنظر فيها إلى إيش؟ تقديم العمل، واضح؟ طيب فمن فعل ذلك استحق الجعل، هذا هو حكم الجعالة. يعني لو أن الإنسان قال من وجد جوالي فله 1,000 ريال فوجده شخص يستحق 1,000 ريال، واضح؟ وما الدليل على ذلك؟ قال الدليل ما رواه أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق يرقي، الرقية يقرأ على المريض، هل فيكم من راق؟ قالوا لا، حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا له قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوها واضربوا لي معكم بسهم. فلاحظوا أن التعاقد هنا إذا شفي المريض فله إيش؟ فلهم هذا القطيع من الغنم. ولو ذهبت إلى الطبيب وتعاقدت معه على الجلسة 100 ريال، هذا إجارة ولا جعالة؟ إجارة. أما لو قلت إذا يعني داويت هذا المريض ويعني برأ من مرضه فلك هذا المبلغ، فهذه تكون إيش؟ تكون من باب الجعالة. طيب لو فرضنا أن شخصا جاءنا بالجوال يقول يا جماعة الخير في واحد مضيع جوال، قلت نعم هذا جوالي، وأنا قلت من وجده فله 1,000 ريال، قال والله أنا ما أدري، أنا رأيته في الطريق وأتيت به ما أدري أنه فيه 1,000 ريال، لكن أعطني 1,000، يستحق 1,000 ولا ما يستحق 1,000؟ قال المؤلف ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه، يحصل على الأجر إن شاء الله والدعاء الصالح، وأما الجعل فهذا لا يستحقه لأنه لم يعمل لأجل الجعل. وهذه قاعدة عند الفقهاء أن من عمل لغيره عملا من غير عقد لم يستحق شيئا. أنت قدمت لشخص خدمة دون أن يتعاقد معك، فهل يحق لك أن تطالبه بعوض على هذه الخدمة ولا لا؟ لا يستحق. هذه القاعدة، أن من عمل لغيره عملا من غير عقد، من غير جعالة ولا إجارة، لم يستحق شيئا، وإنما يحصل إن شاء الله على الأجر الأخروي والثواب الجزيل. طيب، نأخذ بعض التمارين. باب الجعالة، ما هي الجعالة؟ مش الجعالة، ألف باء جيم دال. في الجواب ألف. ألف هي أن يقول من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا. صح. طبعا قول المؤلف رحمه الله فله كذا مثال، يعني فله المبلغ الفلاني، وإلا فالجعالة لا بد فيها من تحديد الجعل. لا بد يقول فله 1000 ريال، فله 10000 ريال، ما يصح يقول فله المبلغ الذي في جيبي، لا، لا بد يحدد. واضح؟ طيب، تعال السؤال اللي بعده. جعل زيد جعلا لمن يقوم بعمل ما، فقام عمر بهذا العمل قبل علمه بالجعالة، فهل يستحق الجعل؟ ما يستحق، لا يستحق الجعل. إذن الجواب باء. طيب، نأخذ بعض المسائل المعاصرة. يقول ما التكييف الفقهي للمكافآت والجوائز التي يضعها ولي الأمر أو الجمعيات الخيرية لكل من يفعل طاعة كحفظ القرآن والسنة وبعض المتون العلمية؟ أول شيء أريد أن تعرف ما معنى التكييف الفقهي. إيش معنى كلمة التكييف الفقهي؟ يسمى التكييف الفقهي ويسمى التوصيف أحيانا، التوصيف الفقهي، والمراد به إيش؟ أن تبين هذه الصورة تندرج تحت أي باب من أبواب الفقه، أو تحت أي مسألة من مسائل الفقه. فالتكييف إدراجها في الباب المناسب بغض النظر عن حكمها. إذا قلت ما حكم كذا، فالجواب إما تقول حلال أو حرام، لكن حينما يقال ما هو التكييف الفقهي لهذا العقد، تقول هذا عقد قرض، أو هذا عقد وديعة، أو رهن، إلى آخره. طيب، هذا العقد، الجوائز التي يضعها ولي الأمر والجمعيات الخيرية لكل من يفعل طاعة كحفظ القرآن، ما هو؟ هل هو جعالة؟ الشارح وفقه الله قال إنه جعالة، قال هو من باب الجعالة، هذا الذي ذكره الشارح. ولكن هذا فيه يعني بحث بعض العلماء، يقول هذا ليس من باب الجعالة العامة، وإنما هو من باب المسابقة، والمسابقة نوع خاص من أنواع الجعالة لها أحكام تخصها، وسيأتي لها باب ربما أطول باب معنا اليوم، الإجارة والسبق أو السبق، سنفصل إن شاء الله فيه. طيب، السؤال الثاني، ما التكييف الفقهي لما يضعه ولي الأمر أو بعض الجهات الأمنية مبلغا من المال لمن يدل على بعض المجرمين؟ يقال من أتى بفلان الفلاني من المجرمين والمفسدين في الأرض فله مبلغ 1,000,000 ريال، فهذه إيش؟ هذه جعالة. واضح؟ هذه من باب الجعالة. خلونا نأخذ الربط بأصول الفقه من باب يعني ما أخذنا من زمان هذا النمط. يقول ما القاعدة الأصولية التي تربط بين الحكم والدليل في الاستدلال على صحة الجعالة بما ذكره الله عز وجل في قصة يوسف في قوله ولمن جاء به حمل بعير؟ الفقهاء يستدلون على صحة الجعالة بهذه الآية ولمن جاء به حمل بعير، إيش القاعدة الأصولية؟ أحسنت، قاعدة أن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي شرعنا بخلافه. طيب، الجعالة قال لك من رد لقطتي، فناسب أن نأخذ الآن بعض أحكام اللقطة. عندنا 3 أشخاص، أما أحدهما فخرج بعد الدورة ووجد قارورة ماء فارغة وأخذها، قال استفيد منها في الغرفة عندي في السكن بدال الإبريق. الثاني وهو خارج وجد في الشارع هناك بعيرا شاردا، قال خليني آخذه وأعشي عليه طلاب الدورة الليلة. تمام، هذا الثاني قال ما نعرف من صاحب هذا البعير، بعير ضايع، فأنا آخذ، أحسن من أن يبقى هكذا هائما على وجهه. من قارورة الجمل. طيب الثالث وجد شاة ضايعة كذا ماشية في طرقات المدينة تهيم على وجهها. والرابع وجد جهاز لابتوب. خلوهم أربعة، فما الحكم في كل واحد من هؤلاء؟ أما الأول الذي وجد قارورة موية، قارورة فاضية مرمية على الرصيف فأخذها واستفاد بها، فما الحكم في ذلك؟ يجوز؟ نقول يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة هي التي يجدها الإنسان ضايعة، تمام. قال: وهي على ثلاثة أضرب، يعني ثلاثة أنواع. الضرب الأول قال: أحدها ما تقل قيمته، القارورة تقل قيمتها، إذن تدخل معنا في القسم الأول. فما حكم هذا القسم؟ قال: فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف، ما يحتاج يحط إعلانات ولوحات ويوقف كل يوم بعد الصلاة عند المسجد وجدت قارورة فارغة على صاحبها أن يتصل على الرقم، لا لا، خذها الله يبارك لك، ماشي. إذن هذا هو النوع الأول. وما الدليل على ذلك؟ قال: لقول جابر، قول المؤلف رحمه الله: فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. يعني إيش من غير تعريف؟ التعريف هو الإعلان عنها، يعني ما يحتاج يروح يعلن في الطرقات وجدت قارورة فاضية، لا ما يحتاج. والدليل لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. نعم، الضابط فيها ما تقل قيمته، والفقهاء يقولون هو الشيء الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، سيأتي معنا حد تقريبي لها. طيب الثاني اللي وجد البعير، ايش رايكم فيه؟ يتركه؟ نقول يتركه. ليش يتركه؟ قال المؤلف: الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها. الآن هذا البعير ما يخشى عليه من الذئب، صح ولا لا؟ تخاف على الذئب من البعير، لكن ما تخاف على البعير من الذئب، فهو لا يخاف عليه من صغار السباع كإيش؟ كالذئب ونحوه، خلاص؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. المؤلف يقول: إيش حكمه؟ ما حكمه هذا النوع؟ قال: فلا يجوز أخذها. مرة ما تأخذها لا بتعريف ولا بغير تعريف، ما تقول أخذها وأعلم عنها، لا تركها. وش الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: إيش ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، خليها. وبالمناسبة على الهامش، الإمام أبو الوفاء بن عقيل من أصحابنا الحنابلة، أبو الوفاء بن عقيل هذا رجل من أئمة الإسلام وعلمائه، حتى ألف كتاب الفنون قيل في 800 جزء، 800 مجلد، وقيل في 300. الشاهد أبو الوفاء بن عقيل سئل عن العزلة، الرجل يعني يعتزل، يقول أنا أعتزل للتعبد، سئل عن عزلة الجاهل، قال: لا، الجاهل يعتزل يعبد الله على جهل. فقيل: فعزلة العالم؟ قال: ما لك ولها، دعها، فإن معها سقاءها وحذاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. وهذا يسمى الاقتباس. والاقتباس ما حكمه؟ اقتباس من القرآن أو من السنة، تمام. فيه رسالة في كتاب للشيخ عبد المحسن العسكر، الدكتور عبد المحسن العسكر، اسمه الاقتباس. والاقتباس هذا أن تضمن الكلام آية من القرآن أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تضمنها بين في الكلام وليس على نفس المعنى، على معنى آخر. جيد. مثال ذلك، ها، أي مثلا تحكي قصة عن واحد اسمه موسى، تقول: والله الضارب فلان فلان فوكزه فقضى عليه. فاقتبست لفظ الآية، ليس استدلالا بالآية على القصة التي ورد فيها، وإنما على أمر آخر. فهذا إن كان من غير يعني استخفاف بكتاب الله عز وجل، وليس في مقام التندر بكتاب الله، فإن الأصل فيه الجواز. وبالمناسبة، فالأصل في الاقتباس أن الإنسان إنما يقتبس من كلام يعظمه، لا من كلام لا يعظمه، واضح؟ يعني أنت لما تقتبس من كلام إنما تقتبس من هذا الكلام لأنك ترى أن هذا الكلام هو أعظم ما يمكن من البلاغ. ولهذا ليس الأصل في الاقتباس أنه ليس من باب الاستخفاف، لا ليس من باب، لكن قد يأتي في بعض المقامات. ولهذا بعض العلماء قالوا الشيء الذي نسبه الله عز وجل إلى نفسه فإنه لا يحسن اقتباسه للإنسان، يعني كما ويروى عن بعض الخلفاء أنه جاءته شكاية على أحد عماله فكتب عليها إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال العلماء هذا لا ينبغي ولا يليق لأن هذا أمر نسبه الله لنفسه، لكن ما سوى ذلك فإنه لا بأس به. ولهذا وقد نظم هذا السيوطي في عقود الجمان. المقصود الإمام الشافعي ضمن في بعض أبياته أرسل إلى رجل استدان منه دينا، استدان دين، فقال أرسل له الإمام الشافعي بيتين من الشعر، قال أنلني بالذي استقرضت خطا، يعني اكتب لي ورقة أنك استدنت مني، أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا عنت بجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأتى بالآية بنصها. طيب إذن النوع الثاني الإبل لا يجوز. طيب ومن أخذها؟ جاء الرجال وأخذ البعير هذا، هل يتملكه بذلك؟ لا يتملكه بذلك. فما الحكم؟ قال ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه فتكون يده عليه يد ضمان وليست يد أمانة، يد ضمان، لو تلف في يده فإنه يضمن سواء تعدى أو فرط أو لم يتعدى ولم يفرط. قال ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام، يعطيه للجهات المختصة لأنه معتد بأخذه، والإمام نائب عن الرعية فرده إلى الإمام يبرأ به. طيب الثالث، صاحبنا اللي وجد غنم، وجد شاة أخذ الشاة هذه يبغى يتعشى عليها، يجوز؟ هذا هو النوع الثالث. النوع الثالث ما تكثر قيمته، وعندنا فيه نوعان، السلع والمتاع، والثاني الحيوانات. قال ما تكثر قيمته من الأثمان، مثلا وجدت 500 ريال على الأرض، والمتاع جهاز لابتوب، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل إيش؟ الغنمة، الشاه. فما الحكم في ذلك؟ ما حكمه؟ قال يجوز أخذه، تأخذه خلاص وتدفع به وتتملكه، قال لك لا أصبر، يأخذه بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال فيجوز أخذه ويجب تعريفه إيش؟ حولا كاملا، يعني سنة حط إعلانات عند الجامعة، عند مكان المصلى، في الأماكن التي يظن أن يعني يحصل وصول الخبر إلى صاحب هذا إيش الشيء. قال ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. ليش ما قال كالأسواق والمساجد؟ ليش ما قال الأسواق والمساجد؟ طيب ليش ما قال أبواب الأسواق وأبواب المساجد؟ الأسواق تنشد يعني تعلن عنها في وسط السوق لا بأس بذلك، وأما المساجد فلا يصح أن تعرف اللقطة في داخل السوق في داخل المسجد، وإنما تعرفها خارج المسجد عند الباب، الناس طالعين من صلاة الجمعة أيها الناس ترى وجدت كذا وكذا، أو تضع إعلان خارج المسجد. وأما أن تعلن عنها داخل المسجد فهذا لا يجوز، للحديث من وجدتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا إيش؟ لا ردها الله عليك. طيب فالمقصود لهذا قال أبواب المساجد. طيب لما أعلن عنها نقول هنا يحتمل احتمالان، الاحتمال الأول أن يأتي صاحبها، والاحتمال الثاني أن لا يأتي. فإن أتى صاحبها، جاء أحد وقال لك نعم أنا فقدت محفظة، تقول شلونها؟ قال لونها أسود، تقول له كم فيها؟ يقول فيها 375 ريال. طيب وش فيها من بطاقات؟ قال والله فيها بطاقة صراف الراجحي. طيب وإيش كمان؟ ووصفها لك وصفا تاما، تدفعها له ولا تطلب منه أن يأتي بشهود يشهدون؟ ها؟ قال فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، ما يحتاج يأتي بشهود، الوصف هنا يكفي بينة خلاص. طيب الحالة الثانية أن لا يأتي صاحبها، ما جاء أحد وانتهت السنة، اكتملت السنة ولم يأتي أحد ليطلب هذه المحفظة، فما الحكم؟ قال: وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، يعني خلاص دخلت في ملكه يتملكها بذلك، لكن لا يجوز أن يتصرف فيها حتى يعرف أوصافها. ليش؟ لأجل لو جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يلزمك أن تدفعها إليه. ولهذا الملك هنا هي تدخل في ملكه، نعم، لكنهم يقولون إن الملك هنا حكمي، الملك هنا حكمي، لو جاء صاحبها فهو أحق بها. قال: فهو كسائر ماله ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه اللي يربط فيه وصفته، يعني أوصاف اللون والشكل إلى آخره، فمتى جاء طالبه بعد هذه السنة فإنه قال: وما فمتى جاء طالبه دفعه إليه. إذا كان موجود تدفع إليه، لكن إذا كنت أنت تصرفت فيه، الآن قلنا أنت تملكه صح، إذن يجوز لك بيعه، يجوز لك أن تستفيد منه. طيب إذا جاء وطلبه وهو موجود أعطيته، وإذا جاء وطلبه وقد تصرفت فيه ولم يعد موجودا يلزمك أن تدفع له عوضا عنه، إما المثل إن كان مثليا أو القيمة إن كان قيميا. قال: دفع إليه، دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك. فمثلا لو كنت التقطت تمرا فأكلته، فماذا عليك؟ أن تعوض صاحبه بإيش؟ بتمر مماثل له، وهكذا. طيب، نحن قلنا إن الإنسان في الحالة الثالثة يعرف اللقطة لمدة سنة ولا يتصرف فيها قبل هذه السنة، صح ولا لا؟ لكن هناك استثناء. ما هو هذا الاستثناء؟ إذا كان الشيء الذي التقطته يحتاج تكاليف، أنت لو أخذته عندك سنة راح تحتاج تصرف عليه مبلغ كبير لحفظه ولطعامه وعلفه، تمام؟ قال المؤلف: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه، يعني مثلا إنسان وجد طعاما، حصل مثلا كرتون فيه وجبة بروست على الشارع، كرتون واضح أنه سقط من صاحبه، جيد؟ طيب الآن لو قلنا تعرف سنة ما يستفاد منه بعد السنة، ولهذا ما الحكم هنا؟ يقول: فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، ما في مانع تأكله بعدين تعرفه. طيب وش الفائدة من التعريف؟ حتى تدفع لصاحبه إيش؟ القيمة أو المثل، واضح؟ قال: فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق. الذهب معروف، والورق، الورق هو الفضة. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاه فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. طيب، إذن هذا بالنسبة للقطة. طيب، ما الحكم لو أنك أخذت لقطة وفي أثناء الحول وأنت تعرفها تلفت، هلكت تلفت، هل تضمن؟ هل يدك عليها يد أمانة ولا يد ضمان؟ ها، يد أمانة، وإذا كانت يد أمانة فلا تضمنها إلا إذا تعديت ولا فرطت. ولهذا قال: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان عليه. طيب لو هلكت بتعد، ها، كيف تعدي؟ مثلا أخذت جهاز اللابتوب لقطة، خلاص، ثم تركته في الشمس في عز الظهر حتى تلف، هذا تعدي ولا لا؟ يضمن. وأما إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا ضمان عليه. وضعه في جيبه فسقط، شكلها حصلت لك هذه القصة. طيب، فهل يضمن ولا لا؟ نقول إن كان لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. نأخذ الأسئلة. التقط شخص قارورة فارغة لا يعرف صاحبها، فما الحكم؟ عرفنا، وش الحكم يا شيخ؟ نعم، يجوز أخذها والانتفاع بها من غير تعريف، باء، يجوز أخذها باء. ما حكم التقاط ضالة الإبل؟ لا يجوز أخذها، دال. ما حكم التقاط ضالة الغنم؟ نعم، يجوز أخذها بشرط إيش؟ تعريفها سنة. طيب، التقط رجل شيئا ثمينا وعرفه فجاء طالبه ووصفه، يلزم الملتقط دفع المال إليه ولو لم يأتي ببينة؟ لا يلزم الملتقط دفع المال إليه ولو أتى ببينة. لا يلزم الملتقط دفع المال إليه إلا إذا أتى ببينة. ألف، يلزمه ولو لم يأتي ببينة، لأنه يكفي هنا وصف هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فما هي؟ ضالة الإبل. أحسنت، ضالة الإبل. طيب، نأخذ بعض المسائل المعاصرة. يقول السؤال: ما المبلغ من النقود الذي لا تتبعه أوساط الناس الآن في المملكة العربية السعودية، وما الذي يمكن قوله مع غلاء الأسعار؟ خلينا نبدأ معكم من العشرة. من منكم يقول أن العشرة تتبعها همة أوساط الناس؟ يرفع يده. العشرة تتبعها. طيب، جيد. طيب، من يقول لا، العشرين هي التي تتبعها همة أوساط الناس؟ العشرين. طبعا إذا قلنا عشرين يصير أصحاب العشرة بيرفعون ويزيد عليهم غيره. طيب، الثلاثين، الأربعين، الخمسين. ما شاء الله، العجيب أن الشارح فعلا قال الخمسين. الشارح قال الخمسون هي التي تتبع همة أوساط الناس، وقال مع غلاء الأسعار قد يقال أنها سبعون. جيد. طبعا هذا أمر يختلف باختلاف البلدان والأزمان. السؤال الذي بعده: من أي أنواع اللقطة السيارات التي حصلت لها حوادث شنيعة أو احترقت، وما حكم أخذها ولماذا؟ شو رأيكم؟ سيارة حصل حادث واحترقت، ما عاد باقي فيها إلا الحديد، كومة من الحديد، لا تتبعها همة أوساط الناس؟ تتبعها همة، بس مشكلة التحميل، تحميلها مكلف. الشارح هنا قال إنها مما لا تتبعه همة أوساط الناس، وبالفعل يعني أنا إذا مريت بسيارة محروقة، ما بالنسبة لي ما هي محرزة أني أدور شيلها وحطها وكذا، هكذا قال. وعلى كل حال، إذا كان صاحبها قد رغب عنها فهذه من أخذها ملكها ولو كانت غالية الثمن. ولهذا مثلا بعض الناس يأتي ويشيل عفش البيت ويرميه برا في جوار يعني القمامة، قد يكون العفش ممتاز لكن الرجال يبغى يجدد وما في حيل، انه ايش، ليس عنده يعني همة انه يبحث عن شخص يأخذه، فهو يضعه على الرصيف، من شاء أخذه. فهنا هل يجوز أخذه؟ نقول نعم، من سبق إليه ملكه. واضح. وهذا غير اللقطة، لأن اللقطة هي ضائعة من صاحبها، وأما هذه فإنها مرغوب عنها، صاحبها تركها أصلا ما يبغى. طيب، من أي نوع من أنواع اللقطة السيارات والمعدات القديمة التي تركها أصحابها لخرابها ولرغبتهم عنها، وما حكم أخذها ولماذا؟ قلنا هذا قبل قليل، أن الشيء الذي تركه أصحابه رغبة عنه فمن سبق إليه ملكه. هل يجوز أخذ ما تركه صاحبه؟ في عندكم الهاء ساقط. ما تركه صاحبه من سيارات أو معدات أو غيرها مما له قيمة، وما حكم أخذها ولماذا؟ صاحب السيارة تاركها لا رغبة عنها، ولكنه يعني يؤجل، يقول إن شاء الله بيأخذها بعد أسبوع بعد سنة، وصاحبها معروف، فما الحكم هنا؟ هذه لا يجوز أخذها، وليست من اللقطة. اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه، أما إذا كان صاحبه معروفا وصاحبه يعرف مكانه تركه إلى حين فإنه لا يؤخذ. أذكر بعض وسائل التعريف المعاصرة باللقطة. الآن تعريف اللقطة قال لك ينادي في مجامع الناس والأسواق ونحو ذلك. طيب هل هناك وسائل حديثة؟ تفضل يا شيخ. أعطينا واحدة بس، اختار واحدة. الصحف، يقول مثل الصحف أيضا، الواتساب، تويتر إلى آخره، أيضا المنصقات والإعلانات، فكل هذه تعتبر من وسائل التعريف. طيب نأتي الآن إلى استفتاء. يقول السائل صفحة 400: وجدت حوارا، الحوار هذا ولد الناقة صغير، كم يصير عمره هذا الخبرة؟ الحوار كم عمره؟ 6 أشهر؟ 6 أشهر. طيب يقول: وجدت حوارا ولد الناقة وكان عمره يوم وجدته تقريبا 20 يوما، هذا صغير مرة، وأخذته إلى مزرعتي وربيته وأخذت أذكره للناس حتى علم به كل من حولي، وكان غذاؤه طيلة هذه المدة شعيرا وبرسيما من مزرعتي، والآن له عندي 2 سنين ولم أجد له صاحبا، علما أنني لازلت أذكره، وأنا عندما وجدته خفت عليه يموت من الجوع أو يأكله الذئب لأنه كان صغيرا، والآن لا أعلم ماذا أفعل به، وهل هو حلال لي أو أنه غير ذلك؟ آمل إفادتي بهذه المسألة وأنا بانتظار فتوى. الآن نبغى واحد فقيه يقول لنا هذه تندرج تحت أي نوع من أنواع اللقطة؟ ضالة الإبل؟ هذا إبل يا شيخ، ولد الناقة. وش رأيكم؟ نقول هذا وإن كان من الإبل لكن العلة غير متحققة فيه، وهي كونه يمتنع من السباع، من السباع، ولهذا قالت اللجنة بأنه يجوز له إبقاؤه عنده إذا جاء طالبه بعد ذلك فإنه يدفعه إليه. واضح؟ نعم نعم. لا لا، نفس البعير، نفسه. نعم. لكن إذا أكله فحينئذ يدفع له إيش؟ نعم، عوضا عنه في سنه صغير يعني. طيب خلينا نأخذ بعض. نعم، المؤونة هنا إذا جاء صاحبها يطلبها يقول والله أنا صرفت عليها هذه فواتير الصرفيات خلال 2 سنين، خذها وسدد الفواتير اللي عليك. طيب نأتي الآن إلى فصل اللقيط. اللقطة تتعلق بالأموال المنبوذة والضائعة، وأما الفصل هذا وهو اللقيط فإنه يتعلق بالطفل الضائع المنبوذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهذا الفصل في اللقيط. ما هو اللقيط؟ تعريفه، التعريف نقول هو الطفل المنبوذ، هو الطفل المنبوذ، إنسان وجد طفلا على الطريق، فهذا الطفل يسمى لقيطا. طيب أخذه، نقول أول مسألة: هذا الطفل يحتمل أن يكون من أبوين مسلمين فيحكم بإسلامه، ويحتمل أن يكون من أبوين كافرين فيحكم بإيش؟ بكفره. طبعا يحكم بكفره المقصود أنه إذا بلغ واستمر على كفره لا يعتبر مرتدا. طيب هذا الاحتمالان أيهما هو المرجح؟ الإسلام، لأن المولود يولد على الفطرة، ولأن هذا هو ظاهر الحال في بلاد الإسلام، ولهذا قال وهو محكوم بحريته وإسلامه. أما حريته فنقول هذا محتمل أن يكون هذا الطفل أتى من يعني نكاح أما مع عبد، عبد تزوج أمة، فالذي يولد لهم الذي يولد لهما يكون حر ولا عبد؟ عبد، ويحتمل أن يكون غير ذلك. فهل نحكم بحريته ولا برقه؟ نحكم بحريته، ونحكم أيضا بإسلامه. لما أخذ هذا الطفل وحمله وفتح اللفافة التي لف فيها الطفل، فإذا في هذه اللفافة مبلغ من المال 10,000 ريال، هل هذا المبلغ من المال لقطة يعرفه ويملكه؟ نقول لا، هذا المال ملك لهذا الطفل، هذا المال ملك للطفل. قال وما وجد عنده من المال فهو له. للملتقط ولا للطفل؟ للطفل. طيب هذا الرجل الذي التقطه لا يخلو إما أن يكون رجلا مسلما عدلا، فهذا مؤهل لأن يرعى هذا الطفل ويربيه ويكون وليا عليه، أو يكون هذا الرجل الذي التقطه رجل فاسق متعاطي مخدرات مدمن خمر، فهذا لا يكون له ولاية على الطفل لأنه يفسده ولا يصلحه. ولهذا قال المؤلف وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، فإن كان كافرا فلا ولاية له، وإن كان مسلما فاسقا فلا ولاية له. إذن منطوق عندنا، المنطوق والمفهوم، منطوق العبارة أن الملتقط إذا كان مسلما عدلا فهو وليه فله الولاية، ومفهوم المخالفة للعبارة أنه إن كان كافرا أو فاسقا فليست له الولاية. وين تكون الولاية؟ تكون الولاية للحاكم. طيب النفقة الآن، هذا الطفل يحتاج إلى نفقة. نحن قلنا إن الملتقط يكون وليا له، فهل يلزمه أن ينفق عليه من ماله؟ لا. إذا ما طبعا إذا كان هذا الطفل له مال ملفوف معه فينفق عليه من هذا المال، وإن لم يكن له مال فهل نلزم الملتقط أن ينفق عليه؟ لا. قال ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، فإن كان معه ما ينفق عليه فإنه ينفق عليه من المال الموجود معه. واضح؟ تمام. طيب مات هذا الطفل بعدما كبر أو قبل أن يكبر؟ بعدما كبر ولا بعدما كبر؟ ايش رايكم؟ كبر ولا كبر؟ وش في فرق بينهما؟ كبر في القدر وكبر في السن. فإذا صار الرجل عالم تقول والله فلان كبر في قومه، وإذا صار كبيرا في السن لكنه وضيعا في القدر تقول هذا كبر. واضح؟ طيب فالمقصود إذا كبر هذا الطفل ومات، المال هذا أين يذهب به؟ هل يرثه الملتقط ولا يكون لبيت المال؟ قال وما خلفه، يعني لو مات وخلف تركة فهذه التركة فيء، والفيء يعني يصرف في مصالح المسلمين. طيب بعد أيام جاء رجل وقال هذا الطفل ابني، خطف من البيت وألقي في الطريق وهذا ابني، فهل ينسب له ولا لا بد أن يأتي ببينة؟ قال ومن ادعى نسبه ألحق به، ما يحتاج بينة. لماذا لا نحتاج بينة؟ يقولون إن الشرع يتشوف إلى حفظ الأنساب، فهذا الطفل أن يكون له نسب إلى أب معروف خير من أن يكون بغير نسب، فلا حاجة إلى البين. لكن لو تنازعه عدة أشخاص، طلع الطفل ضائع ومعه ملفوف 100 مليون ريال، فجاء 20 واحد قال هذا ابني أنا ضاع مني، فما العمل؟ إذا لم يدعه إلا واحد نسب إليه، وإن ادعاه أكثر من واحد يرجح بينهم بالقافة. القافة من هم القافة؟ القافة هم أشخاص يعرفون الشبه، كما في زمن النبوة كان في واحد اسمه مجزز المدلجي، تمام؟ فهؤلاء الناس يعرفون الشبه، يقولك هذا فلان ابن فلان، فمن ألحقته به القافة يلحق به من هؤلاء العشر، واضح؟ وإن كان لأحدهم بينة أيضا يلحق، ما في مشكلة. ومن الأشياء التي يستفاد في العصر الحاضر الحمض النووي DNA يستفاد منه، لكن هذا عند إيش؟ عند التنازع، يعني في أكثر من واحد يرجح بينهم بهذا. إلا أنه إذا كان الشخص الذي يدعي نسب هذا الطفل كافرا، جاء واحد كافر قال هذا ابني ينسب له، إلا ينسب له، أنت تقول ينسب ولا لا؟ ها؟ ينسب غلط، لا ينسب غلط، يلحق به في النسب دون الدين. الآن الطفل الذي ولد لأب وأم كافرين محكوم بكفره، ليس معنى محكوم بكفره أنه سيدخل النار إذا مات على، لكن المقصود أنه إذا بلغ، أطفال المشركين وأولاد المشركين إذا بلغوا الحلم واستمروا على الكفر، نقول أنتم كنتم مسلمين وكفرتم؟ لا، محكوم بكفرهم بهذا المعنى، واضح؟ طيب لما جاء هذا الكافر قال هذا ولدي، نقول خذ هذا ولدك منسوب لك نسبا لا دينا، فلا يحكم بكفره. قال إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا، ولم يسلم إليه، لأنه لا ولاية للكافر على مسلم، نحن حكمنا بأن هذا الطفل مسلم فلا يسلم إليه. طيب نأخذ بعض الأسئلة، صفحة 402 يقول السؤال: اللقيط يحكم عليه بماذا؟ ألف رقه وإسلامه، باء رقه ويتوقف في إسلامه حتى يبلغ، جيم حريته وإسلامه، دال حريته ويتوقف في إسلامه حتى يبلغ. شو الجواب؟ جيم حريته وإسلامه. طيب نعم. الثاني: ولاية اللقيط لمن؟ ألف للحاكم، باء للسلطان الأعظم. وش الفرق بين الحاكم والسلطان الأعظم؟ الحاكم هو القاضي، والسلطان الأعظم هو إمام المسلمين. طيب هل هو للحاكم ولا للسلطان الأعظم؟ ولا لملتقطه إن كان مسلما عدلا، ولا لملتقطه إن كان بالغا عاقلا؟ جيم لملتقطه إن كان مسلما عدلا. من أين ينفق على اللقيط؟ ألف من بيت المال مطلقا ولو وجد معهما، باء من بيت المال إن لم يكن معهما ينفق عليه، جيم من مال ملتقطه، دال من مال ملتقطه إن لم يكن معه مال. باء من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه. ما خلفه اللقيط بعد موته فهو ميراث لملتقطه، ألف باء ميراث لملتقطه ولورثة ملتقطه، جيم في دال لقطة في جيم. ادعى كافر نسب لقيط فما الحكم؟ يلحق به نسبا ودينا، يلحق به دينا لا نسبا، يلحق به نسبا لا دينا، لا يلحق به نسبا ولا دينا. جيم يلحق به نسبا لا دينا. طيب نأخذ بعض المسائل المعاصرة. يقول: هل يلحق اللقيط بملتقطه إذا ثبت عن طريق تحليل الدم أو البصمات الوراثية أن اللقيط ليس ولدا له؟ جاء واحد قال هذا ولدي، هل يقبل ذلك ولا لا؟ يقبل، ولا حاجة إلى عمل تحاليل، تمام. لكن إذا تنازعه أكثر من واحد فإننا نرجح عن طريق التحاليل. والسبب في ذلك ليش؟ لأن حفظ النسب مطلب، الشرع يتشوه إلى حفظ الأنساب. إذن نقول هل يلحق اللقيط بملتقطه؟ فصلنا، نقول على ما سبق، هل يلحق اللقيط بملتقطه إذا ثبت عقم الملتقط؟ لا، هو ليش بملتقطه، بمدعيه أيوة. لا يلحق يعني ينسب له، بدال كلمة بملتقطه اكتب بمن ادعى نسبه، خلاص، في الأولى وفي الثانية. هل يلحق اللقيط بمن ادعى نسبه إذا ثبت عقم المدعي؟ نقول لا، هذه الدعوة اقترنت بما يكذبها، خاصة إذا كان هناك أكثر من مدعي فهذا لا يقبل. هل يلحق هذا الذي ذكره الشارح أنه لا يلحق به، هل يلحق ابن برجل ادعاه إذا ثبت ذلك عن طريق البصمات الوراثية أنه ابنه؟ وهل يقدم على غيره في هذه الدعوة؟ نقول نعم أنه يلحق به. بالمناسبة البصمات الوراثية الوحدة لا تكفي لإثبات النسب، خذوا هذه المسألة، تارة يثبت النسب حسا ولا يثبت شرعا، يعني يأتي التحليل الحمض النووي يقولون هذا الطفل ابن لفلان الفلاني 100%، نقول ليس ابنه شرعا، صح ابنه حسا لكنه ليس ابن له شرعا، وتارة يثبت أنه ابن له شرعا وإن لم يثبت أنه ابنه حسا، وتارة يجتمع الأمران وتارة لا هذا ولا هذا. لكن خلينا نأخذ كيف يثبت حسا ولا يثبت شرعا. الزنا، واحد ننسب قال هذا الحمض النووي يقول أنه فلان ابن فلان، نقول هو ابنه حسا لا شرعا إذا كان عن زنا والعياذ بالله، فهذا لا يكون ابن له شرعا، يعني لا يرثه ولا يعتبر ابنه ولا يأخذ أحكام الابن، واضح؟ طيب، هذا مذهب جمهور العلماء. العكس يثبت شرعا ولا يثبت حسا، رجل متزوج بامرأة وأتت بولد، تمام، ثم جاء بعد أزمان متطاولة وعمل تحليل للحمض النووي قالوا لا أنت لست ابنا لفلان، هل ينتفي النسب بهذا؟ نقول هذا النسب ثابت شرعا وإن لم يكن ثابتا حسا، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهل الحجر، والأمور الحسية هذه لا تنفي النسب. ولهذا تعرفون في قصة شريك بن سحماء، تمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر الشبه وألغاه هنا. طيب، هو على كل حال بالنسبة على المذهب، نقول على المذهب العمل بالأمور القافة لا يحتاج أن يثبت الأمر بكلام القافة إذا لم يدعي النسب إلا شخص واحد، إذا ما ادعاه إلا واحد ثبت النسب وانتهى الأمر، وإنما يستعمل التحليل أو يستعمل يعني ينظر إلى قول القافة إذا ادعاه أكثر من شخص وليس لهم بينة، واضح؟ هذا المذهب، والشارح له كلام فيه شيء من الاختلاف عن هذا. طيب، الآن نأتي إلى باب مهم جدا جدا، اللي ما هو مركز الآن يركز، والذي كان مركزا فليزد تركيزا، والأخوات التي كانت تتحدث مع زميلة فلتوقف الحديث، وتركز الآن، لأن هذا الباب مهم جدا جدا جدا في العصر الحاضر، ويقع فيه أخطاء كثيرة، وهو باب السبق. السبق بفتح الباء ولا بسكون الباء؟ السبق بالسكون ما هو؟ والسبق بالفتح ما هو؟ السبق هو المسابقة، خلاص؟ يعني تقول حاز قصب السبق. وأما السبق فهو العوض، الجائزة التي يأخذها في هذه المسابقة. أول مسألة في هذا الباب، نريد أن نقسم المسابقة إلى نوعين. النوع الأول المسابقة التي ليس فيها جوائز وليس فيها مبلغ من المال، مجانا، تمام. والنوع الثاني المسابقة التي يكون فيها جائزة أو فيها عوض. فما الحكم في النوع الأول وهو المسابقة بغير عوض أو بغير جعل كما عبر المؤلف؟ قال لك تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها إذا كانت مباحة طبعا. وبناء على هذا نقول، ما حكم المسابقة في المسبح؟ سباحة، اثنين يتسابقون بدون عوض، يجوز ولا لا؟ يجوز. حكم المسابقة على الخيل؟ يجوز. ما حكم المسابقة تحدي يقول مين يحفظ المتن أسرع، تسابقون في هذا؟ جائز، خلاص. ما حكم مثلا يتسابقون في أفضل مغني بغير عوض؟ نقول لا، إذا كان الأمر محرما فهذا لا يجوز أبدا، بعوض ولا بغير عوض. وللأسف الشديد والله المستعان، ابتلي المسلمون اليوم، وهذا مما يندى له الجبين ويتألم له القلب، أن تجد شباب المسلمين وفتيات المسلمين يعني مغرمون بمتابعة مسابقات لا أقول إنها تافهة، بل أقول إنها مفسدة للأخلاق. ونسأل الله السلامة والعافية. يصير النجوم هم يعني الفسقة، وأكثر الناس فسقا يصيرون نجوم، هذا يعني نسأل الله العافية. مسابقات الآن صارت في قنوات المسلمين أشياء نعوذ بالله من الخذلان، يعني مسابقات في الغناء والرقص وإلى آخره. فكل هذه المسابقات هي محرمة، تقول بدون عوض، لو كانت بدون عوض. ويجب على المسلم وينبغي للمسلم والمسلمة أن يرتقي بنفسه وأن ينأى بنفسه أن يكون متابعا لمثل هذه الأمور، والله المستعان. طيب، إذن إذا كانت المسابقة من غير جعل لا بأس، بشرط أن يكون الشيء مباحا، وصلى الله على نبينا محمد. طيب، النوع الثاني المسابقة التي يكون فيها جعل، يكون فيها عوض، جائزة، فما الحكم فيها؟ تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز؟ غلط. لا تجوز؟ غلط. في لها أربعة شروط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي. إذن الشرط الأول، شوف، قال لا تجوز بجعل إلا في كذا وكذا وكذا، ثلاثة أشياء فقط: المسابقة على الخيل، واحد، المسابقة على الإبل يسمونه الآن سباق الهجن، تمام، اثنين، المسابقة في الرماية، ثلاثة فقط. طيب، على كرة القدم؟ لا، ما تجوز. ايش رايكم مسابقة في حفظ المتون؟ المذهب لا تجوز، المذهب انها تختص بهذه الثلاثة. وذهب بعض العلماء منهم الشيخ تقي الدين رحمه الله، شيخ الاسلام بن تيمية، الى جوازها في الامور التي تعين، لان هذه الثلاثة الاشياء ادوات الجهاد في سبيل الله، الخيل والابل وايش والرماية. قال شيخ الاسلام: هذه ادوات الجهاد بالسيف والسنان، والعلم الشرعي هو أداة الجهاد بالحجة والبيان، وجاهدهم به جهادا كبيرا، فيجوز هذا قياسا على هذا. لكن المذهب لا سبق إلا في نصب أو خف أو حافر. واضح؟ إذن هذا الشرط الأول المسابقة التي تكون فيها جوائز ويكون فيها عوض لا يجوز إلا في أمور ثلاثة: الإبل والخيل والرمال. ما الدليل؟ عندك دليل؟ الأصل في الأشياء الإباحة، ليش تحصر في هذه الثلاثة فقط؟ في دليل شيخ؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل اللي هو السهم أو خف أو حافر. الخف اللي هو إيش؟ الإبل، والحافر وهو الخيل. بالمناسبة على الهامش في قصة يذكرها العلماء في الحديث الموضوع، في الحديث الموضوع أن رجلا دخل على أحد الخلفاء، ما أدري والله منهم، قال دخل على أحد الخلفاء فرأى الخليفة يسابق بين حمامتين، فقال: حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح. تمام، الجناح عشان يدخل إيش؟ الحمام. نعوذ بالله من يكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم لإرضاء الناس، هذا من الخذلان. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المقصود أن هذه الثلاثة فقط، هذا الشرط الأول. طيب قال لك اصبر، في الجائزة هذه إما تكون من نفس المتسابقين أو من واحد غيرهم. إما يكون واحد يقول: يا جماعة الخير أنا من عندي جائزة سابق، وأنا هو ليس معكم في السباق، هو طرف خارجي وضع جائزة على المسابقة، فما الحكم في ذلك؟ تختص بهذه الثلاثة. لكنه قال: فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز وهو للسابق منهما أو مستبقين. طبعا المسابقة ممكن يكون اثنين ممكن أكثر، فجاء واحد مثلا من أهل الخير، الخير والخير، قال: تسابقوا على الخيل، والفائز أنا أعطيه من عندي 1000 ريال. فيتسابقون، من فاز أخذ 1000 ريال. واضح؟ ما في مشكلة. طيب لو كانت المبالغ تدفع من نفس المتسابقين، نقول ندخل الآن سباق على الخيل، كل متسابق يدفع كم؟ 1000 ريال رسوم اشتراك، والفائز الأول يأخذ 10,000 ريال، والفائز الثاني يأخذ 5,000 ريال. هنا الجوائز أو العوض صار من نفس المتسابقين، فما الحكم في ذلك؟ يجوز لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ وجود المحلل. كيف المحلل؟ حديث لعن الله المحلل والمحلل له. المحلل في باب النكاح هذا مذموم. المحلل في باب النكاح: رجل طلق امرأته 3 لا تحل له حتى تنكح زوج غيره. يجي واحد فزع يعني يقول: أنا أتزوجها وأطلقها، أحللها لك، فهذا تيس مستعار، وهذا لا يجوز ولا يحللها أصلا. وفي كتاب لشيخ الإسلام اسمه إقامة الدليل على بطلان التحليل. لكن المحلل هنا واجب. إيش المحلل هنا؟ قال لك: الجميع يدفع إلا واحد، لا بد يكون فيه واحد يدخل في المسابقة ولا يدفع شيئا، فإذا فاز غنم وإذا خسر لم يغرم. واحد على الأقل، هذا الواحد اسمه محلل، وبشرط يكون هذا المحلل اللي يدخل معاهم يكون قادر على السباق. ما تجيب لي واحد مشلول تقول له هذا يدخل عشان يحلل، هذا ما هو محلل. واضح؟ قال المؤلف: وإن كان من أحدهما، يعني كان العوض من أحدهما، فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه ولا شيء له سواه، وإن سبق الآخر وأخذه. إذا صار الذي يدفع العوض واحد منهما خلاص المحلل موجود، لأنه الثاني صار ما هو دافع، فلا بأس بذلك. وإن أخرج جميعا كلهم دفعوا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما. يعني إيش هذا الكلام؟ هو المحلل اللي قلنا عنه، بس قال لك لازم يكون المحلل، لابد أن يكون المحلل قادرا على المسابقة. ما تجيب لي واحد على خيل عربي أصيل وتجيب محلل على خيل مشلول ما يمكن أن يسبق، أو على خيل أعرج، لا، لابد يكون خيله يكافئ خيل البقية. قال يكافئ يعني يساوي فرسه فرسيهما، أو بعيره إن كانت على الإبل بعيريهما، أو رميه إن كانت في الرماية رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار. يعني أدخلت المحلل وأنت لا تأمن أن يسبقك، ممكن يسبقك، ما أنت متأكد ممكن يسبقك، فهذا ليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار، فهو إيش؟ قمار. يعني إذا أدخلت المحلل هذا وأنت تعرف أن هذا المحلل لا يمكن أن يسبق صار هذا قمارا. واشتراط المحلل هو مذهب جمهور العلماء، جمهور الفقهاء يقولون لا بد في السباق من محلل، خلاص. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وانتصر له الإمام ابن القيم في كتابه اسمه إيش كتابه؟ الفروسية. انتصر له ابن القيم في كتاب الفروسية، يقول لا ما يشترط المحلل، وأما المذهب والجمهور يقولون لابد من محلل. فإن المحلل هذا إذا سبق يأخذ الجائزة ولا لا؟ يأخذ. قال فإن سبقهما، يعني إن سبق المحلل الآخرين أحرز سبقيهما، أخذ الفلوس منه، تمام. وإن سبق أحدهما، اللي دافعين فلوس هم اللي سبقوا، الذي دفع المال هو الذي سبق أو واحد منهم، قال وإن سبق أحدهما أحرز سبقه وأخذ سبق صاحبه، وأما المحلل فلا يدفع شيئا. هذا بالنسبة للمسابقة بجعل. طيب فيه شرط آخر، يعني خلينا نراجع الآن. الشرط الأول في المسابقة بعوض أن تكون في المجالات الثلاثة فقط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العوض من أجنبي، تمام، أو من بعض المتسابقين، ولا يجوز أن يكون من جميع المتسابقين، بل لابد على الأقل واحد يكون محلف، خلاص. الشرط الثالث تحديد المسافة. قال ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية. يعني إيش تحديد المسافة؟ لما نتسابق على الخيل لابد أن نضع حد، نقول السباق من هنا إلى هنا، من مسجد بني زريق إلى ثنية إيش الحفياء، صح؟ ها ثنية الوداع كذا الحديث. وين حفاظ الحديث؟ سابقة من ثنية من مسجد بني زريق، صح كذا؟ طيب المقصود أن يحدد حد السباق، ولا يصح أن يقال يركضون لمدة مثلا ساعة، لا، يحدد. الأمر الثاني بيان الغاية اللي هي نهاية السباق. طبعا تحديد المسافة مثلا 1 كيلو، الواحد كيلو هذا يبدأ من وين إلى وين؟ ما يكفي تقول 1 كيلو، لابد يحدد بدايته وإيش ونهايته. الأمر الثالث لابد من تحديد قدر الإصابة، هذا في الرمي. إذا كانت المسابقة في الرمي فلابد أن تحدد قدر الإصابة، تقول الذي يصيب 10 مرات هو الفائز، نرمي حتى يصيب أحدنا، يعني مثلا بنعطيك مثلا 20 سهما، فإذا أصبت 10 تكون فائز أو نحو ذلك. قال وصفة الإصابة ما هو المطلوب فيها؟ هل فقط إصابة الهدف وعدد الرشق، عدد الرميات؟ ثم ذكر شرطا رابعا، قال وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد. هل يصح المسابقة في الرمي نقول نرمي ومن وصل سهمه أبعد فهو الذي يحصل على الجائزة؟ لا، تكون الإصابة على إيش؟ تكون الجائزة على الإصابة وليست على البعد. هذا ما يتعلق بباب المسابقة. نأخذ التمارين وسنطيل فيها، فيها مسائل معاصرة كثيرة واستفتاءات. إصابة الهدف، يعني أنت تحط هدف تقول اللي يصيب الهدف هذا اللي يفوز، أي نعم، هذا أيضا نوع من أنواع الإصابة، والفقهاء يفصلون فيها تفصيلات كثيرة. ما أدري الله أعلم. لا بالمسافة لا ما يصلح. المذهب أنه لا، إنما تكون على الإصابة لا على البعد، واضح؟ طيب باب السبق، ما الأشياء التي تجوز فيها المسابقة بغير جعل؟ ألف الإبل والخيل والرمي، باء كل ما يعين على الجهاد بالحجة والبيان أو بالسيف والسنان، جيم كل الأشياء، دال ما كان فيه مصلحة عامة يحتاجها المسلمون. جيم، نعم جيم له كل الأشياء. نعم نعم مقصود كل الأشياء يعني المباحة، أما الأشياء المحرمة فهذا لا شك أنه لا يجوز فيها المسابقة ولا غير المسابقة. طيب السؤال الثاني أو الثالث، ما الصورة الجائزة من صور المسابقة؟ شوفوا ركزوا هنا، مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه الأبعد رميا منهم دون وجود محلل، ما رأيكم فيها؟ جائزة؟ ليست جائزة لسببين. السبب الأول أنه على الأبعد رميا، والسبب الثاني أنه لا يوجد محلل. طيب باء، مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه الأبعد رميا منهم مع وجود محلل، لا تجوز. مسابقة على الرمي يدفع فيها كل واحد من المتسابقين عوضا يأخذه من يصيب الهدف مع وجود محلل، ايش رأيكم في هذا؟ جائزة؟ نعم جائزة لا بس. طيب الآن نأخذ المسائل المعاصرة. السؤال الأول في المسائل المعاصرة صفحة 406 رقم السؤال 449، ما حكم وضع الجعل في المسابقات التي للمفاخرة أو للهو كما هو أكثر حال مسابقات اليوم؟ يقول الشيخ في الشرح، فما الحكم في ذلك؟ نقول لا يجوز. ما حكم المسابقة إذا كان فيها أمر محرم كمراهنة الحاضرين على فوز حصان معين بدفع مبالغ ذلك؟ يعني نحضر سباق الخيل فنتراهن، أنا مثلا أقول أنا أتحداك راح يفوز الخيل داحس، وأنت تقول لا الغبراء تفوز، أقول خلاص إذا فازت داحس تعطيني 1000 وإذا فازت الغبراء أعطيك 1000، يجوز؟ طيب على الخيل؟ لا هذه ليست على الخيل، هذه على توقعات الخيل، يعني تسابق على الخيل، أما التوقعات من الذي يفوز منهم هذا ليس من المسابقات الجائزة، واضح؟ نعم نعم من القمار. السؤال الذي بعده، هل يجوز وضع الجعل على المسابقة في وسائل القتال الحديثة؟ يعني السهم، طيب البندقية شو رأيكم؟ نعم الشارح يقول أن هذا مثل، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر وسائل القتال في زمانه وأن هذا مثله فإنه يجوز. السيارات سيأتي الآن. هل يجوز وضع الجعل على المسابقة على السيارات التي تستخدم في مطاردة المجرمين؟ الشيخ في الشرح يقول يجوز، لأنها تعتبر من وسائل دفع الصائل والقتال ونحو ذلك. نعم هل يجوز هذا الذي قرره الشارح؟ نعم قياسا على الخيل. هل يجوز وضع الجعل على المسابقة على الزوارق البحرية التي يستخدمها خفر السواحل في حراسة ثغور المسلمين؟ قال الشارح نعم يجوز، لكن ايش رايكم مسابقة على الزوارق يعني مثل الجيتسكي على قولهم، ها الدبابة البحرية، ليس حربيا وليس مما يستفاد منه في القتال، فهل يجوز ولا لا؟ لا هذا من باب التسرية، يتسابقون من غير جعل. طيب هل يجوز وضع العوض في المسابقة في حفظ القرآن والسنة والمتون العلمية؟ طبعا هذا ذكرنا أن فيها خلافا، المذهب لا يجيزها، والشارح مشى على القول الثاني وهو جواز ذلك. كذلك السؤال الذي بعده، هل يجوز وضع الجعل في المسابقة في تأليف الكتب والبحوث النافعة؟ أيضا هذه نفس الخلاف السابق والذي جرى عليه الشارح وعليه يعني فتوى كثير من أهل العلم أن هذا جائز والمذهب لا. هل يجوز جعل العوض في المسابقة في إجراء التجارب وابتكار المخترعات العلمية النافعة؟ أيضا الشارح هنا أجاز ذلك. ما حكم جائزة الملك فيصل وجائزة البنك الإسلامي ومسابقة حفظ القرآن الدولية؟ أيضا قال يجوز لأنها من أمثلة ما سبق. طيب بالمناسبة جائزة الملك فيصل ليست من باب المسابقات أصلا. جائزة الملك فيصل ليست من باب المسابقات أصلا. لماذا؟ ليست من باب السبق لأنه ما فيها تنافس. يعني جائزة الملك فيصل تختار شخصية، يعني ما يأتي إنسان ويدخل في المسابقة صح ولا لا؟ يأتي في نهاية السنة قال والله اخترنا شخصية هذه السنة فلان الفلاني ويعطى هذه الجائزة، فهي من باب الهبة وليست من باب المسابقة. ولهذا لا إشكال حتى لو كانت في غير الثلاثة. واضح؟ يعني لو جاء واحد، لا هذه المسابقة، لكن قصدي أن جائزة الملك فيصل ليست أصلا من باب المسابقات بالمعنى الفقهي. ولهذا لو جاء أحد المحسنين وقال أنا سأختار كتابا أفضل بحث كتب في هذه السنة فاختاره وأعطاه 1,000,000 ريال، فهل هذه يجري عليها الخلاف؟ لا، هذه هبة. لكن لو قال أيها الناس اكتبوا بحث في الموضوع الفلاني والفائز منكم سيأخذ جائزة، هنا دخلنا في المسابقة. واضح؟ هل يجوز وضع المسابقة إذا كان الهدف منها شراء الذمم وما حكم دخولها؟ طبعا هذه السؤال يغني عن الجواب، فهذا لا يجوز. بعض المسابقات لا تقصد حقيقة المسابقة وإنما تقصد لها أهداف يعني سيئة. ما حكم أخذ الجعل في مسابقات الإخراج المسرحي والإذاعي؟ طبعا إخراج المسرحي ممكن يكون إخراج مسرحي محرم وممكن يكون إخراج مسرحي يعني يقبل الاجتهاد هل هو جائز أو لا، لكن لو قلنا أنه جائز كذا خلينا من المسرحي الإذاعي. مسابقة لأفضل مذيع، يدخل مسابقة عدة أشخاص وأفضل مذيع نختاره ويأخذ الجائزة، صراحة لا يجوز. ليش؟ لأنها ليست من الأمور الثلاثة ولا مما يقاس عليها. ما حكم أخذ الجعل لكن لو فرضنا أن مسابقة إذاعية في الإعلام العسكري والحربي مثلا، يعني تساعد في أفضل برنامج لدعم الجيش الإسلامي مثلا في القضية، هذه يمكن أن تخرج على قول من يقول بالجهاد بالحجة والبيان. طيب السؤال الذي بعده، ما حكم أخذ الجعل في السباق على عموم السيارات والدراجات؟ السيارات ما نقصد من السيارات التي تستعمل في القتال، لا السيارات العادية، فما الحكم؟ لا يجوز. واضح؟ ما حكم أخذ الجعل على المزايين في الإبل والصقور الذي يأتي بأجمل ناقة تمام فله جائزة، فهل يجوز مسابقة ملكات جمال النوق؟ لا يجوز. كذلك السؤال الذي بعده، ما حكم أخذ جعل على مسابقات كرة القدم؟ شرام كرة القدم لا يجوز. هل يثاب المسلم إذا نوى بلعب كرة القدم التقوي على الطاعة؟ هنا ذكر الشارح أن الإنسان يثاب على ذلك لكن من غير جعل، يعني منكم فيها مبالغ. هل يجوز النظر إلى لاعبي كرة القدم إذا كانوا كاشفين لأفخاذهم؟ ايش رايك؟ يجوز المشاهدة؟ لا ما يجوز، ولكن الله المستعان كما قال الأول حنانيك بعض الشر أهون من بعض، والله المستعان. طيب يسأل إذا كان العوض يدفع من طرف خارجي ولا المتسابقين ما يدفعون شيء، يدخل المسابقة مجانا. جاء واحد قال أنا بعطي مبلغ مثلا 100,000 ريال للفريق الفائز في الدوري، طيب الفرق هل تدفع اشتراك في الدوري؟ ما تدفع شيء، فهل يجوز أو لا يجوز؟ الحقيقة هذه المسألة أشكلت علي، وسألت عدد من المشايخ، وممن سألتهم شيخنا الشيخ سليمان الملحم صاحب رسالة القمار، يعني اخترت الشيخ سليمان الملحم لأنه متخصص كتب في الموضوع، فقال للشيخ ولو كانت من طرف خارج، ولو كانت من طرف خارجي فإنها لا تخرج عن المسابقة. قلت يا شيخ طيب ليش ما تكون من باب الهبة وليست من باب المسابقة؟ قال ما دام أن فيها تنافس وتسابق هذه مسابقة، لكن أنت خليتهم يتسابقون ولا وعدتهم بشيء ولا حصل اتفاق على شيء، وفي نهاية الدوري جاء واحد وأعطاهم، فهذه ليست من باب المسابقة، واضح؟ لكن إذا دخلوا تنافسا للحصول على هذه الجائزة من الأول فهذا يدخل في باب المسابقة. هذا الذي يظهر، يعني هذا الظاهر أصلا من كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن أيضا أنا أحببت أني أتأكد ولهذا سألت بعض المشايخ فقالوا لي هذا. نعم. لا أدري، يعني إذا كانت أشياء معنوية مثلا، معنوية ممكن، الله أعلم، ما أدري. من أي نوع سباقات لعب الورق والمصارعة والملاكمة والتصوير والتمثيل المحرمين؟ وما حكم وضع جعل على المسابقة فيها؟ قال هذا الشيخ في الشرح يقول لا تجوز سواء كانت بجعل أو بغير جعل. ليش؟ قال المصارعة والملاكمة هذه أصلا في حد ذاتها، الملاكمة أصلا تعتمد على لكم الوجه، هذا أمر منهي عنه، والمصارعة تعتمد على إيذاء الطرف الثاني والجناية عليه، وهذا أمر ممنوع. ومن أي نوع مسابقات المناطحة بين الثيران والشياه والمهارشة بين الديكة؟ وما حكم وضع جعل على المسابقة فيها؟ لا تجوز بجعل ولا بغير جعل. من أي نوع المسابقة في استشراف المستقبل؟ وما حكم وضع جعل على المسابقة فيها؟ يعني يقول يتنبأ الإنسان بأشياء غيبية، فإذا أصاب فله جائز، نقول هذا أيضا لا يجوز. من أي نوع من المسابقات الجوائز التي تربط مع السلع كالتي تعطيها محطات الوقود أو المحلات التجارية لجميع زبائنها؟ وما حكمها؟ الآن يأتي صاحب محطة الوقود يقول أي واحد يعبي ب10 ريال فله علبة مناديل أو موية صح من النوع الفلاني، فما الحكم في ذلك؟ يجوز ولا لا؟ نقول ما دامت هذه الهدية معلومة فإنه لا بأس بها. وهل هي هدية حقيقة؟ لا، ها؟ لا، ما هي هدية ولا هبة، هي في الحقيقة جزء من السلعة اللي اشتريتها، يعني أنت اشتريت بنزين واشتريت منديل، وما فائدة هذا التكييف؟ يعني لو كيفناها هبة، لو يعني أعطيك مثال، يقول لك إذا اشتريت السلعة تأخذ مثلها مجانا، اشتري واحد وتأخذ الثاني مجانا، فاشتريت مثلا افترض إيش لبس من الألبسة، قال خلاص خذ وهذا الثاني مجانا، فلما رجعت إلى البيت الذي اشتريته وجدت فيه عيبا، يجوز لك الرد بالعيب ولا لا؟ خيار العيب، جئت ورديت الذي بالعيب، هل يلزمك أن ترد الثاني ولا تحتفظ به؟ نقول ترد الثاني لأنه جزء من السلعة، جزء من العقد، واضح؟ ما حقيقة ما هو مجانا، ما في شيء عند التجار مجانا، هي كلمة مجانا يعني أنه سنخصم لك في السعر، نعطيك بنصف السعر، وإلا ما هو مجانا. فأنت إذا اشتريت واحد والثاني مجانا الحقيقة أنت اشتريت الاثنين، ما دام الاثنين معلومين فإنه يكون كذلك، إلا في بعض الأشياء التي تكون تابعة، تمام، فهنا قد يغتفر فيها. وفي المناسبة فيه رسالة الماجستير للشيخ دكتور خالد المصلح اسمها الحوافز التجارية وأحكامها الفقهية، ارجع إليها مفيدة في تفاصيل هذه المسائل. ما حكم ما تقدمه المحلات من ضمان للسلع عند بيعها أو الالتزام بالصيانة الدورية لسلعته عند بيعها؟ بالمناسبة هذه المسألة يسموها عقود الصيانة، سنفصل فيها لأنه ذكرها في أكثر من سؤال ولا لا سؤال واحد. طيب، عقود الصيانة التي تكون تابعة للبيع أجازها المجمع الفقهي، يعني إذا قال لك أنت تشتري مني هذه السلعة وإذا حصل عطل فأنا مسؤول عن صيانته لمدة سنة أو سنتين أو نحو ذلك، فهذه أجازها المجمع الفقهي التي تكون تابعة للبيع. وأما التعاقد على عقد صيانة مستقل فهذا سيأتي معنا والله أعلم، سيأتي معنا في باب الإجارة. نعم، أي سيأتي معنا في باب الإجارة. طيب، إذن إذا بيعت السلعة واشترط فيها ضمان وقال لك إذا حصل أي عطل أو كذا فالصيانة لمدة سنة عندي، فما الحكم في ذلك؟ إذا شرط في البيع فهذا جائز كما يعني قرره المجمع الفقهي. ما حكم الجوائز التي يوضع عليها مسابقات أو قرعة بين من يشتري سلعا من محل معين ولماذا؟ يعني إيش صورة المسألة؟ صورة المسألة أن الإنسان لا يتاح له أن يدخل في هذه المسابقة إلا بالشراء، يقال اشتري السلعة وتدخل في سحب، أو اشتري السلعة ونعطيك تدخل في المسابقة. هنا المسابقة بعوض ولا بغير عوض؟ لا يا أخي، ما أنا المسابقة مجانا، أنت تشتري السلعة وتدخل مجانا. الحقيقة أنك دفعت عوضا لأنه شرط فيها الشراء فصارت بعوض، ولهذا لا تجوز، لهذا قال الشارح أن هذه لا تجوز. واضح؟ طيب، ما الحكم، ما حكم الجوائز التي توضع داخل بعض السلع دون سلع أخرى تماثلها؟ يقول اشتري مثلا حليب مجفف وفي داخله سوف يكون فيه جائزة، ممكن يطلع في داخل العلبة مثلا فيه ريال، ممكن يطلع فيه قطعة ذهب بألف ريال، ممكن يطلع فيه سيارة مثلا في العلبة سيارة لعبة. طيب، فما الحكم في ذلك؟ الشارح قال لا يجوز، وبعض أهل العلم فصل فقال لا يجوز وضعها، وأما الشراء فمن اشتراها قاصدا الجائزة لا يجوز لأنه صار فيه غرر، ومن اشتراها يقول أنا أصلا كل يوم أشتري من هذا الحليب ولا نحط جوائز، أنا ما عليه في جوائز ما في أنا سأشتريه، فهنا إيش أجازه، وقالوا أن هذا الجهالة في توابع العقد مغتفرة، أن هذا تابع ما هو مقصود. إذا الجائزة معروفة خلاص صارت الجائزة جزء من السلعة ما في شكل. طيب، ما حكم الجوائز التي تعطى لمن حصل على رقم معين من زبائن محل معين ولماذا؟ يقول تعال تسوق عندنا وتأخذ رقم ونعمل سحب، فالشارح يرى أنه لا يجوز عمل هذه المسابقات. قال ما حكم الجوائز التي تعطى لمن يجمع أغلفة أو قطعا معينة لسلع محددة؟ يقول جمع مثلا العلب أو الأغطية أو استكارات تصير على، فاجمعها وتأخذ جائزة، قال أن هذا لا يجوز. طيب، لكن الشراء نقول من اشتراها بنية ذلك فلا يجوز، ومن اشتراها بغير نية هذه الأشياء فإنه يجوز له شراء، لكن إذا اشتراها هل يدخل ويأخذ الجائزة؟ قال لك لا ما يأخذ، ليش؟ لأن المسابقات إنما تكون على أمور محددة. ما حكم المسابقات التي يشترط للدخول فيها الاتصال على رقم معين وإرسال رسالة بالجوال وسعرها مرتفع؟ يقول احصل على سيارة ويا كثر هذه المسابقات ليل نهار، بل للأسف أحيانا تعقد بأسماء شرعية. تمام، اتصل على الرقم الفلاني واحصل على سيارة، ويعطونك هم الجواب أصلا، هم بس يبونك تتصل، ولا الجواب ما عندهم مشكلة بالجواب، اتصل على الرقم 700، تتصل الدقيقة بسبع ريال بعشر ريال بخمسة عشر ريال، ارسل رسالة تمام على الرقم الفلاني، الرسالة هذه تحسب تكاليف كذا، فهم يجمعون أموال الناس بالباطل، يحصلون من اتصالات الناس 10 ملايين ريال ويعطون الفائز جائزة بمليون، فهذا من أكل أموال الناس بالباطل ولا يجوز ذلك ولا يجوز المشاركة في هذه المسابقات. ما حكم المسابقات العلمية التي تطرحها الجرائد وتضع لها جوائز؟ يقول تشتري الجريدة وتجاوب على هذه. طبعا الأصل المسابقات الأصل فيها أنها إذا كانت بعوض أنها لا تجوز إلا في الأمور الثلاثة وما يقاس عليها، ولهذا قرر الشارح أن هذه لا تجوز. هل يجوز ضمان البائع سلعته من الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام أو حوادث؟ يأتي يقول تشتري هذا الجوال ولو انسرق الجوال أنا أضمن لك جوالا بديلا، حتى لو انسرق حتى لو احترق. أما الإصلاح سبق معنا أنه إذا قال أنا أضمن لك إذا حصل عقل فأنا أصلحه خلال مدة معينة لا بأس بذلك كما قرره. أما إذا كان يتضمن إبدال الجهاز ويتضمن حتى القطع فهذا لا يجوز. ليش؟ غرر، هذا فيه غرر واضح، ولهذا لا يجوز ذلك. نعم. طيب نأخذ الاستفتاءات ثم نأخذ الأسئلة. يقول الاستفتاء: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز كأس، ما حكمه في الإسلام علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس؟ من يجيب؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك، والسبب فيه أنه ليس من الأمور الثلاثة التي تجوز فيها المسابقة. طيب السؤال اللي بعده يقول: زملائي في مدرسة محلا في وقت الفسحة يلعبون بالكرة والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي أو ميرندا والحاضرين، فهل هذا جائز أم نوع من القمار؟ يعني يلعبون كرة والفائز والخسران يشتري للفريق الفائز بيبسي ولا ميرندا، ها يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأنها ليست من الأمور التي تجوز عليها المسابقة. طيب خلينا نأخذ هذا السؤال. والله تدري السؤال هذا خذوه، الأسئلة هذه الثلاثة ارجعوا إليها لأنها طويلة وتأخذ منا وقتا. طيب في أحد عنده سؤال قبل أن ندخل في الباب اللاحق؟ في واحد كان تفضل. الضمان الذهبي، والله ما أعرف أنا الضمان الذهبي، لكن ما صورته؟ إذا كان عندك إيش؟ إذا كان عطل في الجهاز ترجع الجهاز وتأخذ جهاز آخر، لا أدري الله أعلم. طيب لا، إذا كان يقول لك إذا انسرق إذا انحرق فنحن نضمن لك وتتعاقدان على هذا فهذا عقد غرر، ولهذا العلماء يحرمون التأمين التجاري، وهذا مثل التأمين التجاري في الغرر الذي عليه. نعم. في مسألة المحلل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والإمام بن القيم يريان أنه لا يشترط المحلل في المسابقات. نعم. وارجع إلى كتاب الفروسية لابن القيم. تفضل يا شيخ. ما الفرق بين السبق والجعالة؟ نقول السبق يختص بما فيه تنافس وتسابق، والجعالة لا يلزم منها ذلك، واضح؟ أيضا المسابقة لا يلزم أن يوجد منفعة، يعني الآن اللي يسبق هل قدم منفعة للآخر حتى يستحق بها مالا؟ لما أنت سبقتني أنا أعطيك فلوس على أنك قدمت لي خدمة؟ لا. وأما الجعالة فالأصل فيها أنها مقابل عمل يقدمه الشخص للجاعل، فأنت وجدت محفظتي قدمت لي خدمة وعملا. نعم تفضل. شيخ مهر هذا أني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على هذا عقد نكاح، المهر فيه عمل منفعة وليس نقدا. لا خلاص هو محدد بالثمانية، فإن أتممت عشرا فمن عندك، هذه زيادة من عندك. الحديث هذا مرسل، الحديث الذي ورد فيه المحلل من أدخل فرسا بين فرسين حديث مرسل، والمرسل هل هو حجة؟ الحنابلة عندهم أن المرسل حجة، يحتجون بالمرسل. مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة الاحتجاج بالمرسل، وأما الإمام الشافعي رحمه الله فإنه يحتج أيضا بالمرسل إذا اقترنت به قرائن، وأما إذا لم تقترن به قرائن تقويه فلا يحتج به. تفضل يا شيخ. نعم، يقول كيف تبيع مال تملك؟ سؤال وجيه والله، صح. لا، هو ما يدخل تحت ملكه إلا بعد سنة التعريف، والله سؤال وجيه وليس عندي جوابي، فإذا وجدت جوابا أخذنا فيه. ما أدري، تفضل. هذا من باب التعزير والله أعلم، وليس من باب المسابقة. والتعزير بأخذ المال فيه خلاف، المذهب أنه ما يجوز التعزير بأخذ المال. يقول أنه المدرس يقول للطلاب الذي يدق جواله في المحاضرة يعزر بدفع مثلا 10 قوارير مويه توزع على الطلاب، هذا ربما يكون أقرب إلى التعزير منه إلى المسابقة، ولا أدري عن حكمه، الله تعالى أعلم. تفضل. التصويت عن طريق الرسائل للفائز يعني، إيه ما أدري، الله أعلم. في مسابقات ثقافية، أنا في بعض المجموعات تعمل مسابقات ثقافية، ضال هذه الجوائز؟ الأصل عدم جواز دفع العوض في المسابقات الثقافية، هذا هو الأصل، إلا إذا كانت مما يعين على، يعتبر من الجهاد بالحجة والبيان، فهذا يجوز عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ولا يجوز على المذهب. فيها شيء آخر؟ تفضل. شيء نعم. لا، من خارج المسجد، ما هو عند باب المسجد، ليس من الداخل، من الخارج. لا لا لا، من الداخل يصير في المسجد، نحن قلنا أنه جاء النهي عن نشد الضالة في المسجد، هذا يكون من خارج المسجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.